الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أمالا وحنينا. من بقي في مكة بعد طواف الوداع هل تجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى؟ من بقي في مكة بعد طواف الوداع وبات بعد أن طاف طواف الوداع يلزمه طواف وداع آخر. أما إذا تأخر بعد طواف الوداع ساعة أو ساعتين أو ثلاثا لشراء بعض المقاصد في طريق الخروج إلى مكة أو استراح لتناول طعام أو شيء خفيف فلا بأس لذلك ولا إعادة للطواف عليه. هذا وإن طاف طواف الوداع وتأهب للخروج ولكن حيل بينه وبين الخروج للزحام أو لأن رفقائه في السفر تأخروا في التجهيز وبقي ذلك له ساعات لا إعادة عليه لطواف الوداع، والله أعلم. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أمالا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.